دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. ومع نرحب بعودة زميلنا المخرج الإعلامي أحمد الحمادي إلى لمسات بيانية. مرحبا بك يا أحمد. سيدي، نكمل رحلتنا في سورة هود، واقفين على لمسات البيانية الموجودة فيها، وكنا عند اللقاء المنصرم، توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. صدق الله العظيم. يعني السؤال الذي يتبادر إلى ذهن السيد الدكتور فاضل: لماذا هنا قال ربنا تبارك وتعالى في ستة أيام وليس كما درسنا في سورة ياسين كن فيكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أن هو ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الآية بعد أن ذكر قدرته وعلمه بالبشر وعموم الأحياء في آية سابقة، نعم، يعني وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وذكر أنه على كل شيء قدير. ذكر الآن قدرته وقدرته بعموم الخلق، فقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض. نعم. هو الذي، يعني هو لا غيره حصرا، يعني هذا لأن مناسبتها لما قبلها وظاهرة. إذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض حصرا، فلما يعبد سكانهما غيره؟ يعني هذا من حيث الحجاج العقلي، الحجاج العقلي. كان هو الذي خلق فلما يعبد غيره؟ لا، هو خالق. احنا سكاننا، يعني احنا سكان حتى بعد قلت اقول اخلق ويعبد غيره، ارزق ويشكر سواي. نعم نعم، صحيح. فهو التوطأ لا تعبدوا الا الله، يعني نعم، احسنت. يبقى السؤال اللي تفضلت به: ستة ايام. نعم. طبعا هو كان السماوات والأرض في ستة أيام وليس كن فيكون كما هو معلوم عن الله سبحانه وتعالى. لا، هو يعني كان ممكن يعني يخلق كن فيكون، هذا في قدرة الله في قدرة وتعالى. الله. طب لماذا في ستة أيام؟ هو ربنا حكمته أراد كذلك. هو لا شك أنه لحكمة هو خلق السنن الكونية وجعلها تعمل، نعم، هكذا كان ممكن أن يقول كن فيكون لحكمة أرادها، ويمكن حتى يعلم الإنسان الصبر. يعني إذا كان ربنا هو ممكن أن بقدرته يقولها كن فيكون وخلقها في ستة أيام، طيب صح. الإنسان إذن عليه أن يصبر، يتعلم الصبر من هذا الشيء في أمور، يعني لا يستعجل الأمور. حتى هو ربنا أمر بالصبر بعد شبيهة بهذه الآية في موضع آخر، قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ثم قال بعدها: فاصبر على ما يقولون. نعم، فاصبر على ما يقولون. أحسنت. فإذا يعني بعد ذكر هذا قال: فاصبر على ما يقولون. صح، إذا تحتاج إلى صبر، يعني على الأقل تعليم لعباده سبحانه وتعالى. نعم. للصبر. صح. ثم هذه الحكمة في وارتباطها على، يعني يمكن في تمام الآية: ولئن أخرنا عنهم العذاب، راح تأتي فيما بعد إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه. زين، هو يعني خلقها بستة أيام لحكمة ويؤخرها لحكمة سبحانه، فكما هو سبحانه وتعالى حكمته هكذا. لكن القرآن حينما يستخدم كلمة يوم أو أيام، حضرتك هل في ستة أيام هنا المفروض اليوم عند الله سبحانه وتعالى كخمسين ألف سنة أم بألف سنة أم يوم مما نعد في الحياة الدنيا، أم ليست هنالك قرينة سياقية تحدد؟ سياقية لا، سياقية لا، لكن لا ما في سياقية قرينة في هذا الأمر يعني. لكن من حيث ما هو معلوم من الدين أن اليوم عند الله سبحانه وتعالى غير اليوم عندنا هكذا، لكن لا نعلم إذا كان يعني اليوم لأن حقيقة في الكتاب التوراة ما موجود أنه يعني خلق الأيام إلى الجمعة وفي السبت استراح وتنفس نعم هكذا تعب يعني من هذا فأثبتوا فيه نعم يستريح من التعب نعم هو هكذا في ولهذا قال ربنا وما مسنا من لغوب طبعا يعني نعم طب ارتباط هذه الآية في قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ارتباطها بما قبلها كيف نجد اللمسات البيانية الموجودة من خلال هذا الارتباط والتداخل وكان عرشه على الماء طبعا هذا أولا يدل على أنه الملك والمالك والحاكم الملك والمالك كيف نفهم هذا الملك والمالك لا غيره مثلا هو الذي خلق السماوات لا غيره فهو الملك والمالك والحاكم والحاكم ده باعتبار انه سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات خلق هو اذا هو مالك هو مالك صح هو خلق اذا هو مالك هو الملك يقتضي بالضرورة ان يكون هو هذا مالك طيب وكان عرشه على الماء صاحب العرش ملك ملك إذن هو مالك وملك وملك مالك خلق السماوات والأرض وملك كان عرشه على الماء صاحب العرش ملك طب وحاكم إذا صار ملك فهو حاكم صح هذا تمام وهذا دل على أنه ملكه وحكمه قديمان من أين علمنا هذا؟ هو عرشه على الماء قبل أن قبل أن يخلق شيء؟ السماوات والأرض. إذن هو الملك وكونه ملكا وحاكما هذا قديم. فهو رب العرش العظيم. كان عرشه على الماء قبل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وكان عرشه على الماء يعني قبل أن يخلق قبل أن يخلق السماوات كان عرشه. نعم. مش كان عرشه على الماء بعد أن خلق السماوات فعرشه على الماء في السماوات ذاك فيما بعد يعني صار. نعم. ثم قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليختبركم وهكذا خلق السماوات والأرض لا قل نعم ليختبركم في ماذا أيكم أحسن عملا في العبادة مثلا أحسن عملا طبعا العبادة لا شك يعني أحسن عملا هي عامة نعم طب إجمالا قل لي ما في هذه الآية وارتباطها بما قبلها أيضا طيب هو إذن قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم ولئن قلت أنهم أنكم مبعثون الآية الكريمة نعم. أي ليختبركم وهكذا سليم يعني إذن هو خلق السماوات والأرض لحكمة خلق السماوات والأرض ليبلوكم وهكذا وهي الآية سليم خلق السماوات والأرض نعم. يعني إذن هو خلقها لحكمة سليم ولم يخلقها عبثا يعني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق باطلة. نعم. ثم قال ليبلوكم يعني يختبركم بعدين ثم ذكر عاقبة هذا الابتلاء زين ابتلانا ماذا يحصل يعني قال إنه لم يتركهم سدى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت فإذا هنالك عاقبة لهذا الاختبار تمام ليقولن الذين كفروا إن هذا لثوري إذا دل على أن لهذا الاختبار جزاء بعد الموت تمام إذا لاحظ ارتبط قوله سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض بقوله وهو على كل شيء قدير قبلها صح ولا لا صحيح قدرة نعم وارتبط ذلك يعني خلق السماوات بقوله حكيم خبير في أول السورة وهو الحكيم الخبير من لدن الحكيم الخبير نعم. هو الحكيم في اللغة ما هو الذي يقدر الأمور شيئين الحكيم لها دلالتان الأولى من الحكمة الثانية من الحكم وما الحكمة لما نقول هذا حكيم من وضع الشيء في محله قولا وعملا قولا وعملا توفيق العلم بالعمل لازم لا ليس قولا فقط لا أحسنت قولا وعملا وعملا لك إذا قلت شيء ولم تفعله خالفته فلست بحكيم زين سليم. إذن ارتبط خلق السماوات بقوله حكيم، لأن خلق السماوات هذا النظام المحكم الدقيق هو لا بد أن يكون حكيم، صح؟ نعم صح. هذا النظام ليس دا على حكمة؟ بلى. زين، ارتبط قوله وكان عرشه على الماء، هو دل على أن حكمه وملكه قديمان كما قلنا. سليم. وأيضا مو فقط هذا، وإنما أيضا ارتبط بقوله من لدن حكيم من الحكم. وكان عرشه على الماء. على الماء، نعم صح. حكم. زين، قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، معنى أنه يعني هذا جعله لحكمة. هذا الخلق للسموات والأرض له حكمة. إذن هو ارتبط بقوله من لدن حكيم خبير في البداية. في صح. البداية. الذي يعلم أحسن الأعمال هو خبير ولا لا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خبير بالفعل. إذن هو حكيم خبير. إذن ارتباط بما قبلها ارتباط ظاهر. نعم. قوله حكيم خبير خلق السماوات كلها مرتبط ارتباط بما قبل ظاهر. وقوله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، هذا ارتبط بقوله إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. سليم. مرتبطة بما قبلها ارتباط ظاهر. جيد. يعني ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى إن هذا إلا سحر مبين. يعني أين السحر في تضعيف الآيات التي قلناها حضرتك؟ يعني أنت تزين بحديثك هذا الأمر وليس له حقيقة، كالسحر، سحر باطل. نعم. تعدهم بالبعث بعد الموت حتى يطيعوك فتسحرهم بقولك. هذا السحر. هو قالوا إن هذا لا سحر يؤثر. صح. هذا الكلام وهذه الزنة التي يتصورونها. تسحرهم بهذا القول. فحتى تتخدعهم بذلك ليس له حقيقة، وهو وإنما تسحرهم حتى يطيعوك ويخدعوك. يعني حتى تخدعهم حتى يطيعوك. يعني إذن هم لا يؤمنون بأي شيء؟ لا. أن الله خلق السماوات والأرض، أنه ليس هنالك بعث. ليس هنالك بعث. لا يؤمنون بالبعث. لا قطعا. هو من هذا المسألة اللي يعني هم ينكرون الساعة. قلت ما ندري ما الساعة. يعدكم أنكم إذا متم يعني كنتم عظام أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. لا يصدقون. لا يصدقون بهذا. نعم. إذن هو أنه هو يسحرهم بهذا الكلام، وهو كلامه باطل بطلان السحر، كما أن السحر باطل لا حقيقة له. نعم. فكلامه باطل وإنما هو من باب التزيين. فقد قالوا في القرآن إنه إن هو إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. صحيح. فقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم محاق بما كانوا به يستهزئون. في تضعيف هذه الآية الكريمة سيدي، يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى قال أخرنا، وأسند الفعل إلى ذاته تبارك وتعالى، لكن في الصرف ما لم يسند فعل الصرف لنفسه، قال ليس مصروفا عنهم، ولم يقل مثلا لا نصرفه عنهم، فلماذا نسبت تأخير إلى نفسه ولم ينصب الصرف إلى نفسه، مع أن الكل من قبل الله سبحانه وتعالى. ومثل ما تفضلت أسند تأخير العذاب إلى نفسه. نعم. قال ولئن أخرنا. قال مو فقط هذا، هو قال ليس مصروفا عنهم ولم يقل ليس منصرفا عنهم أصلا. سليم. يعني صح. يعني جعل اسم المفعول، يعني لا يصرفه، لا ينصرف من نفسه وإنما يصرفه صارف. صح. لأن لو قال ليس منصرفا كان ينصرف من نفسه. هناك فرق بين منصرف ومصروف. اسم فاعل واسم مفعول. منصرف اسم فاعل. فاعل. ومصروف اسم مفعول. ليس مصروفا صح. عنه. يعني هنالك صرف منصرف. هنالك صارف يصرفه. لم يقل ليس منصرفا عنهم، إذن هو لا ينصرف من نفسه وإنما يصرفه صارف. فقال السؤال الذي تفضلت به. تفضل. وهو لماذا قال ليس مصروفا عنهم ولم يقل لا نصرفه عنهم؟ هو لو قال لا نصرفه عنهم يعني العذاب راح يبقيه. صح. وهكذا لا نصرفه عنهم. صح. راح يبقى العذاب. نعم. هو أسند تأخير العذاب إلى نفسه. أسند التأخير، هذا رحمة ولا لا؟ رحمة. أسند تأخير العذاب. ولئن أخرنا عنهم العذاب. رحمة، عدم صرفه ليس فيه رحمة، مو هكذا؟ صح. إذن هو قال ليس مصروفا عنهم، إشارة إلى رحمته ولطفه بالعباد. الله. ولما كان هو مظنة العذاب لم ينسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال لم يقل لا نصرفه عنهم، فهو أخر العذاب رحمة بهم. وقال ليس لم يقل لا نصرفه عنهم تلطفا بعباده، فقال ليس مصروفا عنهم، هو لا ينصرف بنفسه وإنما يصرفه صارف، وهو الله سبحانه وهو وتعالى، لكن لم يقل هكذا. جميل. تلطفا بعباده سبحانه وتعالى. والملاحظ أن الله سبحانه وتعالى دائما يسند الخير إلى نفسه ولا يسند ما فيه العذاب أو مظنة السوء بنفسه، مع أنه يعني كل من عند الله سبحانه وتعالى. هو يعني فقط أحيانا العقوبات، لا العقوبات أحيانا قد يسندها، لأن قد فيها خير عام. عقوبات لأنه اللي كنا الظالمين هكذا، لكن على العموم هو لا يسند السوء إلى نفسه أبدا. يعني تجد في القرآن زين لهم عملهم، لم يقل زينا، وقال زينا لهم أعمالهم. طيب زينا، لكن لم يقل زينا لهم سوء أعمالهم أبدا أبدا. ذلك هو سبحانه الذي يزين، يعني من يزين غير الله أبدا؟ لم يقل زينا لهم أعمالهم، قل زين لهم، لكن مع سوء ما يذكر أبدا. قل زين، فزين له سوء عمله، سوء زين له هذا يعني. لكن يا لابد أن نؤمن أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى، الكل من عند الله. طب هذا نلاحظ حتى في كلام الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى، أو ما الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم مثلا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت. مع أن الذي يمرض هو الله سبحانه وتعالى، يعني ما قالوا الذي يمرضني تأدبا. سبحان الله العظيم. جميل. طب هنا يعني ألا يوم ما يأتيهم، يوم ما، هذا النصب أو الفتح أو البناء على الفتح، أين متعلقه، أين متعلق هذا الظرف يوم؟ وإذا كان مبتدأ مثلا فلما لم يقل يوم؟ خصوصا جاء في القرآن يعني هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فلما جاء يوم كيف نفهمه؟ مزعج. لا مو مزعج، لكن يعني ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. نعم. موقعها الإعرابي ماذا؟ هو يعني هو هذا الإشكال اللي فيه. نعم. وأيضا لاحظ بالمناسبة هو قال، ما قال ألا يوم نأتي به. صح، ألا يوم يأتيهم العذاب، لأن الذي هو يقصد يوم القيامة. لا العذاب يعني إذا وقع يعني بعد أي كان. نعم. هو هنا حقيقة فيه بين النحاة أخذ ورد، يعني المسألة كثيرة. نعم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قسم يذهب إلى أنه يوم يأتيهم متعلق بمصروف، يعني ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، ليس مصروفا اليوم ما يأتيهم، يعني اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب لا ينصرف العذاب عنه، لا ينصرف عنه. لا يوم يأتيهم ليس مصروفا، يأخذ العذاب. العذاب. طيب. ألا يوم يأتيهم يعني العذاب فهو ليس مصروفا عنهم. عنهم. طب في الحديث تعرب ماذا مقال عربي ماذا؟ الظرف عادي، لكن متقدم على عامله. تمام. النحات كثير منهم يرفضون هذا. لما؟ لأن هذا مصروفا عنهم واقع، هذا راح ندخل في النحو، واقع بعد ليس. تتضح الصورة فقط. واقع بعد ليس. ليس فعل جانب. لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ومنع سبق خبر ليس اصطفي. يعني قسم منع هذا التقدير. فذهبوا إلى تقديرات أخرى، منها أنه مبتدأ على رأي الكوفي، جوزوا أن يكون مبتدأ يعني مبنى على الفتح في محل رفع، في محل رفع حتى يخلصون من هذا الإشكال، يعني قسم جوز. تبقى الأسئلة اللي سألتها نأتيها، قسم يقدر لا يقدم، ألا يلازمهم يقدم عامل. طب إذا كان مبتدأ لم يقل مثلا ألا يوم هو يوم يأتيهم، هو حقيقة يعني هذا يوم ينفع الصادق، هو قبلها زين لماذا هذا التقديم؟ يعني يقول يعني على الأصل ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، حتى يعني ما هو أصل التركيب خارج القرآن ماذا؟ هم هكذا يقولون، هو هذا المسألة التي فيها إثارة، خارج ما هي خارج القرآن، ما هي يعني كيف هي ما هي يعني خارج هذا؟ هل هو ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم العذاب، وصار تقديم نعم ألا ليس مصروفا عنهم، طبعا الكلام يوم يأتيهم فقدم، هل هو هذا أم ماذا؟ أم ماذا؟ أم هو مبتدأ؟ لاحظ هو لو قال، خلي لاحظ حقيقة نأخذ من الآن ندخل للمعنى، لو قال ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، وهكذا يعني ليس مصروفا عنهم في يوم يأتيهم، قد ينصرف في يوم آخر. نعم صح، أنا لست مسافرا يوم الجمعة، ممكن أسافر الخميس السبت لأي يوم آخر، إذن هو يوم يأتي مو منصرف في يوم آخر ينصرف، ممكن هل, هل, هل, هل هذا يعني يصح في لا في هذا التركيب؟ لا، في هذه الآية لا. إذن التقديم أيضا بهذا المعنى لا يصح. صح، لأنه التقديم على هذا المعنى سليم. طيب الآن نأتي إلى السؤال تفضلت به، القسم يقول مبتدأ ولماذا لم يقل هذا يوم ينفع مثل يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم مثلا، يعني وينزع الخلاف والإشكال، ألا يعني راح اشرح تقول لي ألا يوم يأتيهم، ألا يوم يأتيهم، فتخلص من الإشكالات اللي ذكرتها. نعم، تزال الإشكالات كلها. طيب. الآن نأتي إلى هذه المسألة اللي ذكرتها. تفضل سيدي. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يوم مبتدأ مو هكذا، ليس مصروفا عنهم خبر عن من؟ عن المبتدأ ما هو؟ يوم. إذن هو مو العذاب، لا اليوم لا ينصرف، العذاب لا ينصرف، اليوم ينصرف قطعا، يوم لأنه لا. مرة ثانية على رسلك هكذا حتى نستمع ونستمتع. ألا خارج القرآن، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يوم تكون مبتدأ والخبر ليس مصروفا عنهم، ما هو الذي لا ينصرف؟ اليوم. إحنا هو كلام عن العذاب وليس على اليوم. أوه صح، الله صح. ليش اليوم ينصرف؟ يوم هو مو يوم صح، ينصرف ما علاقته بالعذاب، اليوم لا ينصرف خلاص، الكلام هو العذاب، الكلام على العذاب ليس على اليوم، ينصرف اليوم. إذن هم راح يكون ضعيف صح. فإذا إذا عربنا مبتدا سواء قدمنا وجعلنا مبني على الفتح أو رفعنا راح يكون ضعيف، لا يتضمن نفس الدلالة. وإذا قدرنا ليس مصروفا عنهم ضعيف. ما إذا كيف السبيل يا دكتور إلى فهم هذه الآية؟ ما هو يعني إذن هذا التعبير هو الذي لا يعني لا يمكن استبداله بغيره. نعم، هذا التعبير يبقى التخريج، كيف نخرج هذا؟ لأن إذا قدمنا أو عربنا مبتدأ أو ما عرف ذلك أو رفعنا أو هذا كله راح يصير فيه نعم. يعني لا يفي بالغرض المنوط، فيه اعتراض راح يصير سليم على المعنى، طيب يضعف في المعنى. نعم، إذن ما السبيل إلى هذا؟ هو ذهب حقيقة قسم من النحاة أنه تقدير عامل، ألا يلازمه يوم يأتيهم العذاب، العذاب ألا يلازمه يوم يأتي، يا لطيف سلم يا رب. طب هل هذا، أنا أرجح هذا حقيقة، هذا أكثر ميل لها، أي نعم ميل لهذا، لأن خالي من هذه الإشكالات التي يعني. جميل جميل، معنى حاق وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حق وحاق يستعمل للأمور السيئة عموما، يعني أصابهم أمر سيء حاق بهم ما كان بهم يستهزئون، من كل جانب، من كل جانب متعلق بالأمر السيء عموما أم ممكن بالأمر الخير أيضا؟ لا لا لا لا لا ما ينفع، لا لا حاق لا تستعمل إلا في المكروه فقط في المكروه، نعم فقط، يعني وقال حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني العذاب الذي هو ما قال كبير أو صغير أو مدة، وإنما هو محدد باستهزائهم. صح، فهذا من منتهى العدل أنه يحيط بهم على قدر استهزائهم. أحسنت. لم يذكر ولم يحدد سبحانه مدة محددة. لا لم يحدد، وإنما كل واحد على قدر استهزائه. نعم، على قدر استهزائه. يحيط به الذي كان يستهزئ به. تمام. فهذا منتهى العدل. صح سبحانه وتعالى. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. صدق الله العظيم. في هذه الآية سيدي معنى الذوق في قوله ولئن أذقنا، هل هو محمود أم مكروه، قليل أم كثير، ماذا عن هذا الذوق؟ هو ذاق الشيء، خبره وجربه، ويكون بالفم وبغير الفم ذوق، ليس مخصوصا يعني بالفم أو بغير الفم. تمام. ويكون في المحمود والمكروه الاثنين، ويكون في القليل والكثير عام عام. يعني ربنا قال فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما. نعم. هذا قليل ذاق. صح. قال ولنذيقنه من العذاب الأدنى. أدنى. دون العذاب الأكنى. قال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن هذا دائم. هذا صح. دائم مستمر. صح. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا. إذن هذا دائم. وهكذا. نعم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. مستقر. دائم، في ديمومة واستمرار. الذوق هذا أيضا مستقر ثابت مستمر. نعم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. صح. وبصفر الكبرى. صح كثير. ثم نذيقهم العذاب الشديد. إذن هو يصلح للقليل والكثير. نعم. نأخذ فاصلا ثم نواصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل نواصل، كونوا معنا. نجدد لكم التحية في لمسات بيانية مشاهدينا مستمعينا الكرام، ومع نجدد التحية بضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. مرحبا بحضرتك مرة ثانية. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام أهلا بأسئلتكم واستفساراتكم لضيفنا الكريم دكتور فاضل على الأرقام المبينة على الشاشة، تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. إنه ليئوس كفور، معنى اليئوس الكفور هذا دكتور فاضل؟ كلاهما من صيغ المبالغة. يأوس. فعول. فعول. نعم. يئوس يعني شديد اليأس. كفور. من أن تعود إليه النعمة التي سلبت نزعها. والكفور شديد الكفران. يعني هو يأس من العودة. نعم. عظيم الكفران لما سلف من النعم، لم يعني لم يشكر النعمة التي كانت منه، ويأس من عودتها. صحيح. فصار يئوس كفور. نعم. أمرين. يئوس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة، ولم كفور لم يشكر تلك النعمة. صح. أحسنت. يئوس كفور. كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. يعني الملاحظ هي ربنا تبارك وتعالى قدم الجر والمجرور منا على رحمة. ويعني مع أنه في آية أخرى في فصلت مثلا يقول ربنا تبارك وتعالى ولئن أذقناه رحمة منا، أخر منا وقدم الرحمة، فلما اختلف الترتيب واللمسة البيانية في سورة هود؟ هي هذه الآية من سورة هود، قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. نعم. آية فصلت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. نعم. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هو في آية هود اللي نحن صددها اللي هي ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. نعم. إنه ليئوس كفور. هذا التعقيب على الرحمة لو على نزع الرحمة، إنه ليئوس كفور. نزع الرحمة وليس على الرحمة. صح. وهكذا. في آية فصلت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا من أثر الرحمة لو من أثر نزع الرحمة؟ نزع الرحمة لا من أثر الرحمة. من أثر الرحمة هذا نعم. لي هذا وما لي أظن نعم. الساعة قائمة نعم. رحمة نعم من أثر الرحمة. من أثر الرحمة إذن في هود أثر نزع الرحمة صح في فصلت الرحمة أثر الرحمة. فلما كان الكلام في نزع الرحمة أخرها للرحمة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. لما كان الكلام على الرحمة قدم في فصل الرحمة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الضراء أحسنت. إذن المعيار هو السياق والمراد من هذه الآية السياق والاهتمام ليس مجرد رصف المباني هكذا. لا لا هو الاهتمام في نزع الرحمة في آية هود والاهتمام بالرحمة بالرحمة وأثرها على الإنسان في فصلت في فصلت. أحسنت إن شاء الله أحسنت. معنا اتصالاتي فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي وبارك الله في علمكم وبنشكر الدكتور سمرائي على هذا العلم الغزير. ربنا يفيد به المسلمين يا رب أجمعين يا رب بإذن الله تعالى إن شاء الله. حبيت بسأل الدكتور بالنسبة في القرآن الكريم ذكر ألم ترى ألم ترى في أكثر من موقع أكثر من سورة. فهل ألم ترى جاءت في القرآن عظة ودرس وعبرة الرسول الله جل وعلا بيرشد به الرسول عليه السلام كعظة وعبرة للكفار والمنافقين واليهود فقط؟ يعني بعد ألم ترى دائما بتيجي هل العظة دي للكفار ولا بشكل عام جاءت هذه الكلمتين ألم ترى فقط لتبين لبطوعة السلام مواقف معينة؟ حاضر السلام أسمح حاضر نعم. تسأل على معنى ألم ترى هل هي عبرة وعظة لليهود والكفار فقط أم للكل؟ أخي خليل من العراق السلام عليكم. ألو أخي خليل من العراق. ألو الأخت أم سيف من مصر السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدتي خفضي صوت التلفاز بعد الشيء لو سمحتي. نشكر الدكتور لتفسيراته البيانية ولي سؤال في سورة الحج. تقع من يعني قرأنا في سورة الحج مناسك معظم مناسك الحج لكن يقع بعضها الآخر في سورة البقرة. لماذا هذا التفريق؟ وكذلك مثلا سورة النساء لم تأتي مثلا سورة النساء بها صلاة الخوف. لماذا تأتي صلاة الخوف في سورة النساء بالذات؟ لماذا مثلا لم تأتي في سورة سيدنا محمد أو الفتح؟ وكذلك سورة البقرة الآية 219 يقول المولى عز وجل يسألونك عن حاول الاتصال بنا مرة ثانية أخت أم سيف معذرة أطلنا عليك. أخي أبو كريم من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام كيف الحال أستاذ خالد؟ الله يرضى عليك نعم الحال الحمد لله. كيف حال أستاذ دكتور شيخنا الدكتور صالح؟ الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك. بالنسبة أستاذ خالد كنت وصل يا أخي ما في سيديات للدكتور يعني برامجه حلقات كثيرة عرضت ولكن في نبغى بعض الحلقات يعني لو واحد يبغى حلقات يعني دروسية كيف يمكن نلقى على هذه الحلقات؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني بالنسبة لآية في سورة الجن وإنا ظننا كما ظننتم من المخاطب ولمن؟ هذا السؤال. وإنا ظننا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا من المخاطب ومن القائل؟ وشكرا يا أستاذ خالد بارك الله فيك سيدي حفظك الله ورعاك. إلى مصر أخونا كمال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أخي محمد. سيدي رحب الله بك في الدارين وحي أستاذنا الفاضل الدكتور فاضل حياك الله. حياك الله وبياك جزاكم الله خيرا وإياكم بإذن الله. أنا حارجع مع حضرتك بس إلى ألا يوم بهم ليس مصروفا عنكم. نعم. ألا دي لشد الانتباه ويوم دي ظرف وليس وليس هو اسم ليس هو دي عائد على يوم ومصروفة دي خبر ليس طبعا معروف. فما رأي أستاذنا الفاضل؟ ما رأي حضرتك؟ ما هو إيش؟ يقول اسم ليس هو ضمير محذوف، ليس هو مصروف عن يوم. ضمير مستتر تقديره هو يعود على يوم. أكيد. هذاك مش سامع. لا على يوم، على العذاب. مصروفة هي قبل ليس. لأن لا لا هو الكلام عن العذاب وليس عن اليوم. ولا نخرنا عنهم العذاب إلا. نعم. كلام عن العذاب هو. الكلام عن العذاب طبعا ليس محذوف، هو ضمير مستتر وليس محذوفا. الضمير المستتر هو يعود على العذاب، لأنه هو سياق عن العذاب. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ما هي الإشكالية أخي كمال أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن العذاب وليس عن اليوم. ألا يوم يأتي له، الكلام كله عن العذاب. وحاق بهم يعني العائد على العذاب بالضبط، الكلام عن العذاب وليس اليوم. هذه الإشكالية. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك بإذن الله تعالى. نعم. سيدي حفظك رب وراك. إلى السعودية أخونا الكريم أبو لوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخويا محمد. افتقدناك أخونا أبو لوط، أين كنت فترة طويلة؟ موجود متابع لكم الحمد لله. إن شاء الله دايما موجود. لكن أنا أراكم. رضي الله عنك، ربنا يكرمك. أنتم بخير إن شاء الله. تقبل له منا ومنكم سيدي. الله يبارك فيك. تفضل. سؤالي للشيخ يعني يقول الله عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فما هو الذكرى الذي أحدثه يعني للدكتور فاضل؟ ما هل حدث له ذكر؟ هل حدث وجد عليه ذكر؟ حاضر وشكرا. حاضر. شكر الله لك، حفظك رب ورعاك. برنية من ليبيا. السلام عليكم. ألو برنية من ليبيا. ألو مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي برنية. كيف حال أخي محمد؟ الله يرضى عليك والله نعم الحال. ما معنى برنية؟ السلام عليكم أستاذنا فاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى برنية؟ بارك الله فيكما. والله إنكما ممن يزيد العرب فخرا. والله إن لا نخجل من تكبر أنفسنا حينما نرى تواضعكما وأنتما تقدمان لنا علما هو نور القبور والقلوب إن شاء الله. ربي يتقبل. نسأل الله أن يحفظكما من الرياء والكبر والعجب. اللهم يا رب يا رب. أنا لي سؤالان لو سمحت لي. تفضلي سيدتي. الأول السؤال الأول في سورة القصص يقول جل في علاه ولما بلغ أشده، وفي آية أخرى يقول فلما، وفي أماكن أخرى يقول ولما، ما اللمسة البيانية هنا؟ حاضر. في الآية 13 يقول ولما بلغ أشده، وفي الآية 18 يقول فلما أن أراد أن يبطش بالذي، وفي مواضع أخرى من سورة القصص أحيانا يقول ولما، وفي أماكن أخرى يقول فلما. فلم. حاضر. السؤال الثاني. ألو معك أختبرني. ألو معك. نعم أسمعك تفضلي. السؤال الثاني في سورة النور في الآية يقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. نعم. وفي آية أخرى يقول في الآية 59 يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. فلماذا قال في الأولى سلموا على أهلها؟ هل لأنها ليست بيوتهم؟ بينما قال في الآية الثانية سلموا على أنفسكم، مع أنه من ضمن ما ذكر في الآية بيوت ليست لهم. وكيفية وما هي كيفية طريقة السلام على أنفسهم؟ حاضر. أنا لي طلبان لو سمحت لي وسمح الوقت البرنامج. تفضلي. طلب الأول هو من الدكتور فاضل، نسأل الله أن يزيده من علمه، وهو ألا يحرمنا أن يكون لدينا في مكتباتنا بجار التفسير العلامة ابن كثير تفسير للآية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يكفي لوحده أن يكون أن يكتب فيه كتاب، فأرجو أن يلبي طلبي. وطلب التالي من قناة السارقة وهو الاهتمام بموقع السارقة الإلكتروني، لأنه في بعض الأحيان لا نسمح لنا الظروف أن نحضر حلقة برامج من يكتب التاريخ أو لمسات بيانية، فلا نجد أرشيف للبرامج في الموقع، فيريد يلبوا هذا الطلب. حاضر، نرفعه بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوصل طلبك أختي برنية للإدارة ببرامج من يكتب التاريخ ولمسات. تضاف إلى موقع تلفزيون الشارقة بإذن الله تعالى. حاضر. إلى السودان أخونا محمد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السودان. إلى سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. أخو أسامة من سوريا. أيوة. اتفضل سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفاز بعد شيء أخو أسامة لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تحياتي لك أخ محمد ولضيفك الدكتور فاضل. حياك الله وبياك. سيدي لدي سؤال في سورة المطففين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. سيدي نحن نعلم أن معنى كلمة تسنيم هي عين في الجنة. لماذا قال القرآن الكريم عينا يشرب بها المقربون ولم يقل عينا يشرب منها المقربون؟ تمام. أرجو الإجابة حالا إذا كان ممكنا. الآن. حاضر سيدي، الآن تستمع الإجابة. شكرا شكرا. شكرا الله لك أخي أسامة من سوريا، بارك الله فيك. تقدر يا دكتور ماذا قل عينا يشرب بها وليس يشرب بها؟ معنى يرتوي بها، هذا واحد. يرتوي؟ نعم بها. نعم شرب به معنى ارتوى به. إن الأبرار يشربون من كأس. وكما قال بكأس يعني. اسمح لي. تفضل. كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. صح. لأن هؤلاء يشربون من كأس يشرب بها. هؤلاء عباد الله أعلى من أولئك المذكورين. لذلك هنا قال يشرب بها المقربون. والمقربون أعلى ممن ذكر. من نعم. طب منزلة أعلى طبعا. منزلة أعلى. هذا واحد. طيب. شرب به أي أقام بالمكان من العين مباشرة منه ليس بالضرورة. شرب منه ليس بالضرورة. لا شرب منه قد ينقل له. يعني قل شربت من الماء. من الماء ليس بالضرورة يعني. من عين الماء. من منبع الماء. ليس بالضرورة أنت هذا. قد يؤتى إليك. أكلت من تفاح بستانك. ليس بالضرورة أنت في البستان. طب أكلت بتفاح. شرب به هو هكذا يستعمل أنه لابد أن تكون مقيم هناك. يعني هم مقيمون في العين. يأتون إليها يشربون بها فيتمتعون بلذتي النظر والشراب. الله. يشرب منها لا تعني. لا تعني هذه الضرورة. ممكن تنقل إليهم في أطباب. ممكن قال يشربون من كأس. صح. نقلت إليهم. فإذا يشرب بها أعلى من يشرب منها. ولذلك تذكر مع المقربين. صح. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله أعلى من هؤلاء يفجرونها تفجيرا. نعم. أعلى من أولئك قال بها. نعم صح. وحتى هو مزاجه من تسنيم. هذا ماذا عين اسمعيني. نعم ممزوجة. هي أول آية. شنو أول آية؟ هو تسنيم معنى ماذا؟ سنمة. تسنيم هو أعلى شراف الجنة. تسنيم. نعم. هذا مشتق هذا ولا لا؟ هو للعين من السنام. يقولون من السنام. السنام هو أعلى شيء. أعلى الذروة. أعلى الذروة. فالتسنيم هو أعلى شراف الجنة. نعم. هذا يمزج لمن في الجنة على قدر أعمالهم. مزاجه من تسنيم. صح. المقربون يشربون صرفا من العين. الله. ولكن قال مزاجه من تسنيم. مخلوط يعني. مخلوط. بشيء آخر. يمزج. أما المقربون يشربون من المنبع. من المنبع فيلتذون يرتوون بها ويتنعم بلذتي النظر والشراب مقيمين. صح. مثل أقمنا بالمكان. نعم. إلى فلسطين. هذا على السريع نفصل في الحلقة القادمة. إلى فلسطين أخونا الكريم علي. السلام عليكم. إلى فلسطين أخونا الكريم علي. خفض صوت التلفاز أخي علي بعض الشيء لو سمحت. ألو. ألو السلام عليكم. أنا أحب كل الأخوة المشاهدين أن يخفضوا صوت التلفاز. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. أهلين مرحبا لك. من معنا سيدي؟ علي السمير من فلسطين. يا مرحبا يا أخي. حياك وضيفك الكريم. حياك الله وبياك. تفضل. سمحت لي بدي أسأل فضيلة الدكتور عن الآية 158 من سورة المائدة. في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: بل رفعه الله إليه. في الآية هناك بعض المفسرين فسروا الرفع على أنه رفع مكاني، مع أن الهاء في إليه تعود إلى الله. أنا حسب تقديري أن هناك في إشكال عقيدي إذا نفسر الرفع رفع مكاني، رفعه إليه غير رفعه عنده. بمعنى رفعه إليه الهاء تعود إلى لفظ جلال الله، إلى الله سبحانه وتعالى. بل رفعه الله إليه. إذا كان الرفع رفع مكانه ستكون معنى الآية أن مكانة عيسى ارتفعت إلى الله والعياذ بالله، وهذا تفسير موجود في كثير من كتب التفسير. تعرف شو رأي فضيلة الدكتور في هذا الموضوع؟ رفعه إليه غير رفعه عنده، رفعه. طيب حاضر، وصلت رسالة. كمان آية سمحت لي. تفضل سيدي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، سورة الأحزاب الآية 40. نعم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لو نستطيع أن يفسر لنا الدكتور علاقة الآية خاتم النبيين بكونه ليس أحد أبا أحد من هؤلاء الرجال، وما علاقة ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ يعني خاتم النبيين كيف نفسرها في الاستدراك؟ يعني علاقة خاتم النبيين بماذا سيدي؟ بكونه ليس أبا أحد من رجالكم، يعني لكن حرف استدراك. تمام. اللي ما بعدها ينافي أو يؤكد ما قبل، ينفي ينافي ما قبلها. هو قال محمد ما كان أبا أحد من رجالكم، ولكن هو ليس أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما علاقة خاتم النبيين بالآية التي قبلها؟ حاضر، بارك الله فيك سيدي، شكرا. إلى عجمان أخونا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سيدي. بالنسبة ليومئذ، يومئذ في القرآن عند نافع ناصبها كاملة، وفي ثنتين يقرأها بعض القراءات يومئذ. يعني يومئذ أم يومئذ؟ يومئذ ويومئذ جاءت من, من عذاب يومئذ تقصد؟ يومئذ بني، وجاءت في سورة من عذاب، وجاءت في سورة هود كمان يومئذ. وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم، ويوم ينفع الصادقين، دي نافع يوم. حاضر، يوضح أن هذا، جزاكم الله خيرا وجزيت الخير والبركة أخي محمد. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي زهير. نعم أخي زهير من عمان، مرحبا بك وبأهل السلطنة. حياك الله وبياك، سلمت وطاب اتصالك وكلامك. بارك الله فيكم. تفضل سيدي. أستاذ العزيز، أنا أسأل عن سر تسمية السورة بسورة هود. سر التسمية بهود بشكل عام، يعني هل أسماء السور، ما علاقة أسماء السور بالسورة واختيار هذه الأسماء لهذه السور؟ والله والله سؤال طيب، أحسنت. الأمر أحسنت. الآخر، ما علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها وبالسورة التي بعدها؟ حاضر. هناك سؤال طرفي إذا تسمحوا. تفضل. يقول ابن مالك: وبفعائل اجمعا فعاله، وبفعائل اجمعا فعاله. سؤال نحوي. او شبهه ذاتاء او مزاله. هل يصح الجمع بفعائل من غير فعالة وما يشبهه، مثلا عصير، كلمة عصير ما صحة جمعها على عصائر؟ سؤال نحو هذا تجيبه دكتور؟ عصير؟ لا، سؤالك هل يصح الجمع هل يصح الجمع ماذا؟ ما صحة جمع عصير على عصائر؟ طيب حاضر، صح الجمع عصير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، ربنا يكرمك، حافظك الورعة. أخذ أخي محمود من كندا، معذرة حتى نطلع عليه. أخي محمود من كندا، مرحبا سيدي. السلام عليكم يا أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامتي وتحياتي الخاصة إلى الأستاذ سام الرأي، حياك الله وبياك، وجزاكم الله خيرا لإعطائنا هذا البرنامج الكريم المفيد. وعندي سؤال يا أخ محمد بفضلك. تفضل سيدي. السؤال الأول، آية السادسة من سورة الإسراء. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. سؤالي على ضمير لها، بينما هنا تفيدنا الآية بأن الإسراء كيف تستعمل بلذ الله لها، ولم يقل سبحانه وتعالى عليها. حاضر. والسؤال الثاني، آية رابع عشر وخامس عشر من سورة المائدة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سؤالي على الضمير به، يهدي به الله، يهدي به الله، هل كان الضمير يرجع إلى نور وكتاب أو الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بينما مرجع، إذا كان الضمير يرجع إلى نور وكتاب هو أقرب مرجع للضمير، لماذا الله سبحانه وتعالى وحد هذا الضمير ولم يقل بهما؟ حاضر، شكرا لك، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، حفظك رب ورعاك. أخي محمود من كندا، وجزيت الخير والبركة. انتهى وقتنا، نلتقي في حلقة قادمة دكتور فاضل إن شاء الله. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، أرق أمنيات وعطر تحيات أحمد الحماد ومحمد خالد، دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.